إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، إن الناظر إلى الناس اليوم على وجه الأرض ليجد إسرافا شديدا في القتل، وهذا الأمر يا عباد الله عجيب أن يصدر من الإنسان سواء كان مسلما أو كافرا، لأن الفطرة السوية تنفر منه، فهو مضاد لفطرة الإنسان، إلا أن صدوره من المسلم أشد عجبا، فإنه ما عرف على وجه الأرض حفظ للدماء أعظم مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه قد بين لنا أن الإسراف في سفك الدماء من أعظم صور الإفساد في الأرض. يقول الله عز وجل عن الملائكة عندما قال لهم إنه جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فذكروا سفك الدماء يا عباد الله بعد الإفساد، لأن سفك الدماء من أعظم صور الإفساد في الأرض. وربنا سبحانه قد بين لنا أن قتل نفس واحدة بغير حق في الجرم والإثم كقتل الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وربنا سبحانه قد بين لنا أن قتل مؤمن واحد جرم عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب. يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فانظر يا عبد الله، انظر إلى ما رتب الله على قتل مؤمن عمدا، أن جزاء القاتل جهنم خالدا فيها، وأن الله عز وجل يغضب عليه بمجرد قتله للمؤمن، وأن الله يلعنه فلا مجال لرحمته، وأن الله أعد له في جهنم عذابا عظيما. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد بين لنا حرمة الدماء بيانا عظيما شافيا كافيا، فكثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حرمة الدماء، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فمن قتل مؤمنا وفرح بقتله واستبشر بقتله لم يقبل الله منه فريضة ولا نافلة، أي أن الله عز وجل لا يثيبه على فرض يعمله ولا على نافلة يؤديها. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معلقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. فالمؤمن مهما كان حاله ما دام أن الإيمان فيه لا تزال ترجو منه الخير ولا تزال ترجو فيه الخير ما لم يصب دما حراما. فإذا تساهل في الدماء وأصاب دما حراما بلح وانقطع عن الخيرات والعياذ بالله. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل بين أحدكم ودخول الجنة وهو يرى أبوابها ملء كف من دم امرئ مسلم أهراقه ظلما. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن حرمة الدماء ليست خاصة بالمؤمنين بل تشمل الكفار المؤمنين، فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فمن أمن رجلا على دمه سواء أمنه بنفسه أو أمنه غيره من المسلمين فإن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فحصل له الأمان بأمان رجل من المسلمين فقتله رجل من المسلمين مع هذا الأمان ما حاله؟ النبي صلى الله عليه وسلم منه بريء وإن كان المقتول كافرا. فالأمر عظيم وحرمة الدماء في ديننا عظيمة. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسراف في سفك الدماء والفتك ينافي الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. الإيمان قيد الفتك، فقد كان الناس في الجاهلية يفتكون ويسرفون في الدماء، فجاء الإيمان فقيد الفتك لا يفتك مؤمن. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أظهر الإسلام ثبتت له حرمة الدم، ولا تكفي القرائن والشبهات لترتفع حرمة دمه. ففي قصة أسامة بن زيد رضي الله عنهما عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر لقتال قوم، فلما انهزم القوم فر رجل منهم فلحقه أسامة رضي الله عنه ومعه رجل من الأنصار، فلما غشياه بسلاحهما قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فكف عنه الأنصاري وطعنه أسامة رضي الله عنه برمحه حتى قتله. فلما رجع إلى المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال فمه الشريف صلى الله عليه وسلم يكررها حتى تمنى أسامة رضي الله عنه أنه لم يسلم قبل ذلك اليوم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أشققت عن قلبه؟ أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ فانظروا يا عباد الله إلى هذه القرائن. رجل يقاتل مع الكفار كان حريصا على قتل المسلمين، فلما انهزم الكفار لم يثبت ولم يسلم، لكنه فر كافرا، فلما أدركا ووقع تحت أيديهما وغشياه بالسيف قال لا إله إلا الله. إنها لقرائن تدل دلالة بينة على أنه إنما قال هذه الكلمة الشريفة من أجل أن يصون دمه. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لام أسامة حبه ابن حبه على قتله بعدما قال لا إله إلا الله. فأديننا يا عباد الله دين يحرم الدماء تحريما عظيما، وإني لا أعرف في تاريخ هذه الأمة قوما أشد جرأة على الدماء وأعظم إسرافا في الدماء من الخوارج، فإنهم قوم دمويون يقوم منهجهم على سفك الدماء واستحلال الدماء، وهم يستحلون دم كل من يخالفهم، بل إنهم يا عباد الله يرون أن المسلم الذي يصلي ويصوم ويحج ومن قبل ذلك ومعه وبعده يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن دمه أشد حلا من دم الكفار الأصليين، لأنهم يرون أن جميع المسلمين مرتدون إلا من قال بقولهم واعتزى بعصابتهم والتجأ إليهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وإن الخوارج يا عباد الله لا يعظمون حرمات الله، فلا حرمة تردعهم عن الإجرام، لا يعظمون العلماء ولا يعرفون حرمتهم، بل يرون دماءهم أشد حلا من غيرهم، ولا يعظمون حكام المسلمين المسلمين، بل يصفونهم بالطواغيت ويحبون قتلهم، ولا يعظمون الزمان فيقتلون في أي زمان ولو في الأشهر الحرم، ولا يعظمون المكان، فهم يرون أنه حتى مكة والمدينة من ديار الحرب، وأن أهلها يستحقون القتل لأنهم مرتدون والعياذ بالله. فهم قوم لا يعظمون حرمات الله، ويصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن بين يدي الساعة لهرجا، قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. قالوا إنا لنقتل يا رسول الله في العام الواحد أكثر من كذا وكذا من المشركين، أي في الجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس بقتلكم المشركين، لكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل أحدكم ابن عمه وجاره وذا قرابته. فقال الصحابة رضوان الله عليهم ومعنا عقولنا إذ ذاك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ثم يخلف له هباء لا عقول لهم. وفي رواية يحسب أحدهم أنه على شيء وليس على شيء، وهذا والله هو حال الخوارج اليوم، فإن الواحد منهم يستحل قتل قريبه، قتل أمه، قتل أبيه، قتل أخيه، قتل ابن عمه، قتل عمه، وهذا من ظلمات قلوبهم يا عباد الله. وإن الناظر في واقع الأمة اليوم ليجد أن هذا الفكر العفن المليء بالدماء بدأ يشتد ظهوره، وبدأت أعداد من شبابنا وإخواننا تتساقط في فخ هذا الفكر المنحرف العفن. وإن المسلم ليتساءل ما السبب الذي يؤدي إلى شدة ظهور هذا الفكر في هذه الأيام في زماننا هذا؟ أهو المناهج الدراسية والله لا، فإن المناهج الدراسية لا تنتج هذا الفكر، فإننا نرى هذا الفكر ظهر في ديار الكفر حيث لا تدرس المناهج الإسلامية، كما أنه ظهر في بعض بلدان المسلمين حيث لا يدرس المنهج الإسلامي إلا الفتاة منه. هل السبب يا عباد الله هو الفقر؟ لا والله، فهاهم كثير من المسلمين فقراء ومع ذلك لا ينحرفون هذا الانحراف، وها نحن نرى في أوساط هؤلاء المنحرفين من هم أغنياء. إذا ما السبب يا عباد الله؟ السبب في شدة ظهور هذا الفكر في زماننا، أن المنظرين لهم والقادة لهم من المسلمين وغير المسلمين قد طوروا أساليبهم في اصطياد المسلمين إلى هذا الفكر العفن. فهم أولا يختارون الضحية إما أن يكون شابا صغيرا تغلبه عاطفته ويقل فهمه، ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنهم حدثاء الأسنان، وإما أن يختاروا من يقل فهمه ويقل علمه ولو كان كبيرا في السن. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج أنهم سفهاء الأحلام، وإما أن يختاروا أصحاب الجرائم السابقة لأن قلوبهم قد أظلمت بتلك الجرائم، وقد يود الواحد منهم أن يتخلص من نفسه بسبب تلك الجرائم، وإما أن يختاروا من يحقد على بلده وعلى أهل بلده لسبب من الأسباب، لأن هذه الأصناف مستعدة لقبول فكرهم. فإذا اختاروا ضحيتهم يا عباد الله تسلطوا عليها بأساليب ماكرة واستعملوا الوسائل العصرية في وسائل التواصل الاجتماعي للوصول للضحية، وملأوا قلبها حقدا على أهلها وحقدا على ولاة الأمر وحقدا على العلماء، وجعلوها تظلم بما فيها من الشبهات. فإذا وصلوا إلى ذلك قادوا الضحية إلى هذا الفكر المنحرف العفن الدموي. فالواجب علينا يا عباد الله أن نتنبه لهذا السبب وأن نحذر جميعا من هذه الوسائل. فكم منا يا عباد الله من وصلته رسالة تدعوه إلى شيء من هذا، وإن أبناءنا يا عباد الله ليحاربون في داخل بيوتنا. فالواجب علينا أن نحذر أيما حذر وأن نحارب هذا الفكر وأن نجتهد في نشر ثقافة الخير، في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مضادة ما يقوله هؤلاء المنحرفون، لعلنا أن نسد هذا الباب وأن نحقق مقصود الشارع من حفظ الدماء وصيانتها. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يستعملنا في نصرة دينه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله إذا تقرر ما تقدم فإن الواجب علينا يا عباد الله أن نصون أبناءنا وإخواننا وجيراننا من هذا الفكر العنيف العفن الدموي. فالواجب يا عباد الله أن نعلم أبناءنا السنة وأن نعظم الدماء في نفوسهم وأن نبين لهم ذلك بأسلوب طيب، وأن نعلمهم الخير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن الواجب علينا أن نراقب أحوالهم وأجهزتهم مراقبة حكيمة يا عباد الله. فإذا ظهر لنا من ابننا أو أخينا أو قريبنا أمر يدعو إلى الريبة، فإن الواجب علينا أن نحذر وأن نتعاهده وأن ننصحه. فإذا ظهر يا عباد الله على أحد أبنائنا أنه بدأ يكثر الكلام عن شيء لم يكن يتكلم عنه، سواء كان ذلك الكلام عن شيء طيب أو كان عن شيء غير طيب، سواء كان ذلك الكلام عن شيء طيب كأن يظهر عليه فجأة أنه يتكلم عن اشتياقه للجنة واشتياقه لنعيم الجنة وأكرم به من اشتياق وأكرم به من كلام، أو كان ذلك الكلام الذي ظهر عليه فجأة غير طيب ككره ولاة الأمر وتمني زوالهم وكره رجال الأمن والشدة عليهم. فإن الواجب علينا يا عباد الله إذاك أن نبحث عن السبب الذي جعله يكثر الكلام عن ذلك فجأة، فإن كان الكلام طيبا ووجدنا السبب طيبا فرحنا بذلك وشجعناه على ذلك فإن هذا من طرق الخير. أما إن كان الكلام طيبا لكن وجدنا أن السبب الذي وراءه ليس طيبا كدخوله على مواقع هؤلاء المنحرفين الذين يغرون شبابنا بالكلام الطيب ومعسول اللسان ومن ورائه السم الزعاف، عالجنا هذا السبب وحذرناه ونصحناه بالطرق الصحيحة وبالرفق الممكن. وإن كان الكلام غير طيب وكان السبب طيبا علمناه أن هذا الكلام ليس طيبا ولا يتفق مع أصول الشريعة. وإن كان الكلام غير طيب وكان السبب ليس طيبا علمناه خبث الأمرين ونصحناه ووجهناه. وإنني في هذا المقام يا عباد الله من واقع خبرتي بالقوم لأنبه إخواني إلى أن من ظهر منه أنه قد اقتنع بهذا الفكر يجب الحذر عند التعامل معه، فإن رؤساءهم يبينون لهم أن من يريد أن يحول بينك وبين عصابة الحق بزعمهم فهو مرتد حلال الدم، وأنه سيبلغ عنك فسارع بقتله قبل أن يبلغ عنك وأن يحول بينك وبين الحق ولو كان أبا أو أما أو قريبا أو شيخا كبيرا. فالواجب يا عباد الله إذا ظهر لنا من ابننا أو أخينا أو قريبنا أنه قد اقتنع بهذا الفكر أن نحذر من مكاشفته بعلمنا بحاله، بل نتدبر الأمر مليا، فإن وجدنا الخير في مكاشفته كاشفناه وناصحناه، وإن لم نأمن ووجدنا أن حاله تدل على أنه من أولئك القوم الذين لا يرعون حرمة فإنا نرفع أمره إلى الجهات المعنية بدون أن نكاشفه لتتولى منعه من الشر والإضرار بنفسه وبالمسلمين. كما أني أنبه إخواني جميعا إلى مسألة غياب الأبناء عن البيت، فإذا غاب الأبناء عن البيت غيبة ليست معتادة فالواجب علينا أن نحذر وأن نفتش، وإن طال الغياب فالواجب علينا أن نرفع الأمر إلى الجهات المعنية رحمة بابننا ورحمة ببلادنا ورحمة بالمؤمنين. فالواجب علينا يا عباد الله ونحن في ظلمة هذه الفتنة أن نشعل الأضواء وأن لا نغفل يا عباد الله، بل نتعاون جميعا على صيانة أنفسنا وصيانة بلادنا وصيانة خيراتنا، ومن قبل ذلك ومعه ومن بعده على صيانة ديننا من هذا الفكر العفن المنحرف الدموي. فالله الله عباد الله الزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقيموا على دين الله وعلموا أبناءكم الخير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسبقكم غيركم إليهم فيعلمهم البدع والانحراف وما يؤدي إلى الفساد.